التلت الأولاني تصلي أمه قيام الليل والحسن وعلي نايمين، وتروح مصحية علي بن صالح تقول له إيه، يقوم يصلي، فيصلي التلت الثاني. علي بن صالح يروح مقوم الحسن بن صالح، يروح مصلي الليل التلت الثالث، وبعد كده الحسن يروح مصحي أخوه وأمه عشان يصلوا صلاة الصبح. حياتهم كانت بالمنظر ده فترة طويلة جدا، لحد ما مات علي اللي هو أخوه اللي احنا ذكرنا مسك الختام بالنسبة له، لحد ما ماتت أمه. فحسن بن صالح وعلي بن صالح راحوا مقسمين الليل نصين، النص الاولاني يقوموا علي بن صالح والنص الثاني يقوموا الحسن بن صالح، لحد ما مات علي اللي احنا ذكرنا مسك الختام بالنسبه له. فقام الحسن الليل كله. يا الله، شفت العيله وشفت الاسره، ده حتى الجاريه اللي كانت عندهم. يا جماعه ده انا هقول لكم حاجه عجيبه قوي، كان عند الحسن بن صالح كان عندهم جاريه في البيت كانت برضه بتصلي قيام الليل زيهم. في يوم من الايام احتاج لفلوسها، احتاج امها الجاريه دي فلوس، فراح بيعها فباعها الناس. فجت الجارية دي في وسط الليل، في قلب الليل يعني في التلت الأخير، فقالت: يا أهل الدار، قالوا: ماذا تريد، ماذا تريدين؟ قالت: ألا تصلون؟ فقال لها: أؤذن لصلاة الصبح؟ قالت: سبحان الله، وأنتم لا تصلون إلا المكتوبة؟ قالوا: أجل، إحنا بنصلي الصلاة الخمسة في معادها وفي المسجد، بس ما بنصليش إلا المكتوبة، ما بنصليش قيام ليل. فأصبحت في الصباح وذهبت إلى الحسن بن صالح وقالت: يا سيدي، ردني إليك، فلقد أرسلتني إلى قوم سوء لا يصلون إلا المكتوب. تخيل، قوم سوء ما بيصلوش إلا الصلاة الخمسة بس في المسجد. يعني في ناس، أنا حاسس بيك، بتقول طب يا ريت أنا أبقى زيهم بس أصلي الصلاة الخمسة في المسجد. يعني واخد بالك، شوف قد إيه الهمة بتاعتهم كانت عالية في قيام الليل. طب أكيد حضرتك مشتاق شوية نتكلم عن قيام الليل، إيه رأيك نتكلم؟ بس تدفع تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أنا هذكر لك بعض فضائل قيام الليل، هي كتير جدا جدا يا جماعة في أحد الكتب بتاعتي، لكن أنا هذكر لك بس فقط 10 كاملة، 10 حاجات بس كده في عجالة سريعة كده عن فضل قيام الليل. أول حاجة أخويا حبيبي، قيام الليل أو صلاة الليل هي أفضل الصلاة بعد المكتوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أحسن صلاة بعد صلاة الخمس هي صلاة إيه؟ قيام الليل. طيب رقم 2، هي مدرسة الإخلاص. مدرسة أي حي بجد، لما تقعد تبص في سيرة سلفنا الصالح تلاقي الناس دي تتربط أصلا في مدرسة قيام الليل، لدرجة إن الإمام أحمد بن حنبل في يوم من الأيام كان نازل ضيف عند تلميذ من تلاميذه، فلقاه ما بيصليش قيام الليل، قال: سبحان الله، كأني أنت عارف كأني راجل ارتكب جريمة، سبحان الله، طالب علم وليس له ورد من الليل. مش ممكن يكون طالب علم ومالوش زاد يتزود بيه. يا جماعة ده يعني ولسه أقول لكم دلوقتي نماذج حلوة كده من أهل القيام، فأخدت بالك؟ فإحنا النهاردة إحنا شعار البرنامج إيه؟ اوعى تنسوا، وماذا أعددت لها؟ إعداد النهاردة بقى قيام الليل، مدرسة الإخلاص، إن أنت تخلص النية لله سبحانه وتعالى وتقوم بالليل بقى، الناس نايمة والدنيا هدوء وسكون، وانت قايم تتوضى في عز البرد وتصف قدميك بين يدي الله تقول له: ربي، حبيبي، مولاي، سيدي، اكرمني، اغفر لي، ارحمني، تب علي، وسع علي، بارك في زوجتي، بارك في اولادي يا رب، بارك في اولاد المسلمين يا رب، انصر اخواننا في فلسطين والعراق يا رب. ايه ده يعني وقت جميل جدا، وقت مبارك، ربنا يبارك فيكم جميعا. يبقى اول حاجه قيام الليل افضل صلاه بعد المكتوبه. تاني حاجة حبيبي في الله هو مدرسة الإخلاص. قال قتادة: كان يقال: لا يسهر الليل منافق. واحد يقول: لا بس علش، في ناس تانية بتسهر برضو، يعني المؤمنين بيسهروا أو في ناس تانية برضو اللي بتوع اللي بيشربوا خمرة واللي بيعملوا واللي في الملاهي الليلية وكان ده كله. أنا أتكلم عن صنف معين، أتكلم عن الصنف اللي عايش للعبادة. المنافق لا يمكن يقوم ويفضل أن يعبد ربنا بالليل بحيث الناس مش شايفينه، لا، إنما المؤمن المخلص هو اللي بيتمنى أن يخلو بحبيبه جل وعلا ويبعد عن عينين الناس ويقعد يصلي ويتملق ويدعو ويعني ويسجد لله وينكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى. رقم 3 حبيبي لا من من من فضائل قيام الليل أو من ثمرات قيام الليل، إنه هو شرف المؤمن، كما عند الحاكم بإسناد الحسن إن جبريل عليه السلام هو بنفسه، تعرف واحد يقول لك إيه؟ يقول لك: أنا فلوسي دي هي شرفي، أنا أرضي دي هي شرفي، أنا المنصب بتاع ده هو شرفي. شرفك الحقيقي قيامك بالليل وإيمانك بالله.